أما لو أن الإنسان عذر بترك الجمعة هو وغيره كالمرأة في البيت وأهله في البيت، فإنه يجوز أن يصلي بهم جماعة ظهرا، لأنه لا تلزمهم الجمعة، فيجوز أن يصلي بهم جماعة ظهرا، ومن كانوا معذورين أو كانوا جماعة، لو أن جماعة كانوا في موضع لا تلزمهم الجمعة فإنهم يصلونها ظهرا جماعة، يجوز صلاة الجمعة إذا يجوز صلاة الظهر بدلا عن الجمعة جماعة، ولا حرج في ذلك، بل هو الأفضل، والله تعالى أعلم.